قال الإمام الحافظ مسلم الحجاج بن مسلم قشيري النيسابوري في صحيح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هاون قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هاون قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم الحجاج القشيري في صحيحه يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب ثلاثتهم عن حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول السند فقال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري قال عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حول السند مرة ثالثة فقال حدثنا حرملة بن يحيى الكبيبي واللفظ له قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. يقول أخبره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون أمسوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. فقال في رواية ما أتاكم وأتموا إذا الأقل فأتموا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال حدثنا على الله وعن أبيه عن أبيه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ثوب للصلاة يعني قامت القيامة قد قامت الصلاة فلا تركون فأتوا وأنتم تنسون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقروا في رواية وأتموا في رواية أخرى. فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. العلة في هذا أو الكرامة في هذا أن أحدكم إن ذهب إلى الصلاة فإنه في صلاة فلا يحتاج أن تجري الإنسان لسمعت الإقامة تجري تمشوا عليكم السكينة فما فاتكم فأتموا وما تفأقضوا وما أدركتم فصلوا. قال رحم الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال أنا ما من منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث منها إذا نودي للصلاة فأتوها وأنتم تمشون. إذا نودي للصلاة فأتوها وأنتم تمشون. وعليكم السكينة. وعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا. فما أدركتم فأتموا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. معنى فأتموا إذا جئت الإمام يصلي ثم صليت معه. صليت الصلاة معه خلاص تماما. صليت معه تماما كلها. لكن إذا فاتك شيء فقضيه بعد الصلاة. بعدما ينتهي الإمام تقضيه. هذا معنى قول فأتموا إذا أدركت الصلاة مع الإمام أتم الصلاة معه وخلاص انتهت الصلاة مع الإمام. لكن إذا فاتك شيء فإذا سلم الإمام تقوم تقضيها. تقوم وحدك تقضيها. فما فاتكم فأتموا فما أدركتم فأتموا فما فاتكم فقضوا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل عن ابن عياد عن هشام عن قال حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلي بالصلاة فلا يسعى اليها احدكم ولكن ليمشي عليه السكينة والوقار صل ما ادركت فاقض ما سبقت. قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد. قال حدثنا. الفضيل بن عياد. الفضيل بن عياد قال. عن هشام. عن هشام بن حسان قال. ثم حول السند. ثم حول السند فقال. وحدثني زهير بن حرب. حدثني زهير بن حرب. واللفظ له. واللفظ له قال. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم يعني بن علي قال. قال حدثنا هشام بن حسان. حدثنا هشام بن حسان. عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلي بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم. يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلي بالصلاة يعني قيمت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فأتموا وما فاتكم فاقضوا. قال إذا تدرك مع الإمام تتموا الإنسان لأن الصلاة تماما لكن اللي فاتك إذا سلم الإمام تقوم تقضيه تسجد نسهو وحدك سهوك لك ما هو الإمام. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن مبارك السوري قال حدثنا معاوية بن سلام أيها من أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما أتبعكم فأتموا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن المبارك محمد بن المبارك قال حدثنا معاوية بن سلام معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة يقول أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن أباه أخبره أبي قتادة أخبره نعم قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة يقول بينما نحن نصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام سمعنا جلبة بعض الصحابة جاء يركض جلبة يعني بعض الصحابة جاء يجري يركض ركض جلبة يقول فقال ما شأنكم قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال ما شأنكم قالوا استعجلنا يا رسول الله إلى الصلاة فقلت للصلاة قال قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة قال فلا تفعلوا نهاهم عن الركض الجري لا تفعلوا حتى لو قمت الصلاة أنت عليك السكينة قال لا تفعلوا وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان بهذا الإسناد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان بهذا الإسناد شيبان بهذا الإسناد وهذا اللفظ. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم وعبيد بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواب قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة وعبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وقال ابن ابي حاتم اذا اقيمت او نودي. محمد بن حاتم محمد بن حاتم عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواب عن حجاج الصواب قال قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا يحيى بن كثير الطائفات. عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة. عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة. عن أبي قتادة رضي الله عنه. أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني عليه الصلاة. حتى تروني خارجا من الغرفة. وقال النبي آدم إذا أقيمت أو نودي. قال ابن أبي حاتم إذا أقيمت أو نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني خارجا عليه الصلاة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر حدثنا ابن علي عن حجاج بن أبي عثمان أهو قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبة كلهم أيام من أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد إسحاق في رواية يديث معمر وشيبة حتى تروني قد خرجت. أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا. سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. أم معمر. أم معمر. قال. قال أبو بكر حدثنا ابن علي. أبو بكر حدثنا ابن علي. أنا حجاج بن أبي عثمان. حجاج بن أبي عثمان. ثم حول السنة. ثم حول السنة وقال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم. قال أخبرنا عيسى بن يونس. أخبرنا عيسى بن يونس. وعبد الرزاق. وعبد الرزاق. أم معمر. أم معمر. وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم. قال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم. عن شيبان. عن شيبان. كلهم أيها من أبي كثير. كلهم. أيها من أبي كثير. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد إسحاق في رواية حديث معمر وشيبان. وزاد إسحاق في حديث معمر وشيبان قال. حتى تروني قد خرجت. حتى تروني يعني لا تدرون لا تدرون حتى تروني قد خرجت. لا تقومون من أماكنكم حتى تروني قد خرجت. ولا تدرون فلا ما فاتكم فأتموا وما أدركتم فأتموا وما فاتكم فأتموا. قال رحمه الله حدثنا هارون بن المعروف وهرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول اقيمت الصلاة فقمنا فأدلنا الصفوف قبل ان يخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قام في مصلى فإما أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظر حتى خرج إلينا وقد اغتسل يمتح رأسه ماء فكبر فصلى بنا. هارون بن مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف. هارون بن معروف قال حدثنا هارون بن معروف وهرملة بن يحيى. هرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب. قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن. اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريرة يقول اقيمت الصلاة فقمنا فأدلنا الصفوف. يقول ابو هريرة اقيمت الصلاة فقمنا نهضنا يعني قاعدين صاروا فقاموا وسووا الصفوف قبل ان يخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها تساوت قبل خروج النبي عليه الصلاة والسلام فخرج عليه الصلاة والسلام حتى اذا كان في مصلاه. نعم. حتى إذا قام في مصلى فإذا وصل إلى المحراب وقام في مصلى يكبر ذكر شيئا فقال مكانكم قوم إليه بيده قال مكانكم ثم رجع إلى البيت فاغتسل نسيا عليه جنابه فاغتسل عليه الصلاة والسلام ثم خرج إليهم فأتوا يغفر ماء وصلى بهم. معنى هذا أن المسلم إذا نسي شيئا ودخل المسجد قال إنه ما توضأ أو أنه مثلا عليه جنابة أو شيء من هذا فإنه يخرج من المسجد ويعمل حاجة ويرجع إلى المسجد يرجع إلى المسجد. هذا سنة الرسول وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقام فهما إليهم بيده أما كانكم فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم. زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو. أبو عمرو قال قال حدثنا الزهري يعني الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة. أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام وقوم إليهم بيده عن مكانكم. يقول أقيمت الصلاة وصف كلها الصفوف كلها وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مكان المحراب ووقف في المحراب يريد أن يصلي ويكبر فذكر شيئا ثم قال مكانكم أو ما إليهم مكانكم وخرج من المسجد ودخل بيته وخرج ورأسه يقتل معهم. هو الحديث الأول. معنى هذا أن الإنسان إذا نسي ودخل المسجد وقيمة الصلاة وصلى ركعة وركعتين ثم ذكر شيئا يقطعه ويخرج يتوضأ ويأتي ويرجع ويكتفل في الصف لا مانع من هذا. كل هذا فعله الرسول عليه الصلاة. قال رحمه الله حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا الوليد بن مسلم بن الاوزاعي عن الزهري قال حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل ان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. قل الامام مسلم رحمه الله ابراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال عن الاوزاعي قال عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة يقول أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة أن الصلاة تقام يعني بلاد يقوم الصلاة قبل أن يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا سمع الرسول قام بلال خرج يعني قبل أن يخرج. وأحيانا إذا خرج ويدى إلى مكانه ثم يذكر الشيء عليه الصلاة والسلام ثم يخرج من المسجد ويفعل الشيء الذي ذكره ثم يرجع ويصلي بالناس والناس قيام الناس قيام ما يتحرك الناس. قال رحمه الله حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا هشام بن عيان قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال كان بلال يؤذن اذا دادته فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خرج اقام الصلاه حين يرى. سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا زهير الحسن بن عيان قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال كان بلال يؤذن إذا دخلت كان بلال يؤذن إذا دخل الوقت أذن بلال رضي الله عنه فلا إذا دخلت يوم إذا دخلت إذا دخلت دخلت إذا دخلت دالي إذا دخلت حضر الوقت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. كل من مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا قال قرأت على مالك عن ابن شهاب قال قرأت على مالك الإمام بن أنس الإمام قال عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يعني جيت الإمام راكع ثم كبرت الركوع حصلت الركوع أدركت الصلاة كلها أجر الصلاة يعني أجر الصلاة كلها قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. أدرك الصلاة. الإنسان اللي يجي يدخل المسجد والإمام راكع ثم يكبر ينوي تكبيرة الإحرام والركوع تكفيه تكبيرة واحدة. الذي يجي مثلا دخل المسجد والإمام راكع يكبر واحدة تكبيرة واحدة ثم يكبر تكبيرة واحدة تكفيه عن الركوع وعن تكبيرة الإحرام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة هاهم قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن مبارك أم معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس هاهم قال حدثنا ابن النمير قال حدثنا أبي هاهم قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا وبيد الله كل هؤلاء الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. وفي حديث عبيد الله قال لقد أدرك الصلاة كلها. أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال ثم حول السند وقال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك قال عن معمر والأوزاعي ومالك ويونس قالوا ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي عن أبيه عبد الله ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله الجميع كل اللي مضوا عن عبيد الله قال ما جميع يعني ابن المثنى عبد الوهاب كل هؤلاء عن يعني الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الاعرج حدثوه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر من قبل غروب الشمس وهذا قبل طلوع الشمس من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر يعني أدركها في وقتها لأن لها وقتين وقت أول ووقت ثاني هذا الفجر يعني وقتها الأول هو رضا الله الثاني هو أن يصير ضيق ضيق فلكنه كبر تكبيرة الإحرام ركعة كل الشمس ما طلعت هذا معناه أنه أدرك الصلاة كذلك أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس لأن العصر طويل جدا لكنه أخر العصر حتى كادت الشمس أن تغرب لكنه كبر قبل أن تغرب فقد أدرك العصر. قال رحمه الله حدثنا سمع الربيع قال حدثنا عبد الله المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهم قال حدثني أبو الطاهر وهرملة كلاهما عن ابن وهب والسياق لهرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة. حسن بن الربيع قال عبد الله بن المبارك قال يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولا سنة قالت وقالت عن عائشة رضي الله عنها حول السنة وقال وحدثني أبو طاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب والسياق لحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال أن عروة بن الزبير حدثه أنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة فقد أدرك العصر. هذا قبل تطلع الشمس الفجر وهذا قبل تغرب الشمس. يعني إذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة في وقتها، يعني ما هو أداء، ما طلعت الشمس والصلاة تصير أداء، فرق بين تصير قضاء، ما أدركها قبل أن تطلع هي أداء، وأما إذا طلعت الشمس خلاص فهي قضاء، تصليها قضاء، كذلك المغرب، إذا أدرك العصر قبل أن تغرب الشمس فإنها صلاته أداء، فإن غربت الشمس وصلى تصير قضاء. والسجدة إنما هي الركعة. السجدة إنما هي ركعة، ما أدرك سجدة يعني ركعة. من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. من أدرك ركعة قبل العصر قبل طلوع العصر فقد أدرك قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يعني الركعة هي المهمة، هو السجدة، لأن الركعة قبل الركوع قبل السجود. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم حديث كلها تواطأت سندات تواطأت كلها على متن واحد. قال رحمه الله حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا عبد الله المبارك عن معمر بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. حسن بن ربيع قال حدثنا عبد الله المبارك قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك صلاة الفجر، ما أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ركعة كاملة، يعني مو سجدة، أدرك ركعة، يعني صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس أو صلى ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة يعني لوقتها. هذا المقصود منه أنك أدركتها أداء لوقتها، ما طلعت الشمس وهي قضى، قضى وعليك إذن الإنسان قصر تسليها قضى وعليك إذن، وإذا غربت الشمس فيها قضى وعليك إذن بتأخيرها. قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد. كل ما مسلم حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا معمر بهذا الإسناد معمر يعني بهذا الإسناد وهذا المسلم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا ابن رم قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أقر العصر شيئا فقاله عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله عمر اعلم ما تقول يا عروة فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني صليت معه ثم صليت معه يأتوا بأصحابي خمس صلوات. قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد ثم حول السند فقال وحدثنا ابن رم قال حدثنا الليل الليل عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن عمر بن عبد العزيز أقر عصر شيئا ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان خليفة أقصر العصر الى قريب غروب الشمس فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عروة بن الزبير أما إن جبريل نزل فأمر الرسول فصلى قال اعلم ما تقول يا عروة يعني جبريل اللي صلى بالرسول إلا الرسول صلى قال لا جبريل اللي صلى بالرسول ثم صلى ثم صلى ثم صلى لما قرر صلوات الخمس على النبي يعني في السماوات نزل جبريل يعلمه كيف يصلي ونزل الظهر أول ما صلى جبريل بالنبي الظهر الإمام جبريل والرسول تابع له صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم اليوم الثاني جاء وصلى به بعد آخر الوقت يعني هذا أول الوقت واليوم الثاني آخر الوقت ثم صلى ثم صلى ثم صلى قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين هذا تخفيف وهذا تخفيف هذا أول وقت وهذا آخر الوقت الصلاة ما بين هذين الوقتين. قال رحم الله أخبرنا يا التميمي قال قرأت على مالك بن شهاب أن عمر بن عبد العزيز ذكر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة ذكر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة انظر ما تحدث يا عروة أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال عروة فذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث نبي قال عروة ولقد أدهتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في وجرتها قبل أن تظهر. يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أقر الصلاة يوما أن عمر بن عبد العزيز كان خليفة فأقر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأنكر عليه عمر عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أقر الصلاة يوما وهو بالكوفة فأخبره أن المغيرة بن شعبة كان أمير لعمر بن الخطاب أمير على الكوفة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه جميعا فأخر الصلاة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري دخل على أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا أبو مسعود البدري قال له أبو مسعود البدري وقال له أبو مسعود الأنصاري قال فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت يعني أنت من أصحاب الرسول لعلم يعني أخبرهم الرسول أن جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به الظهر ثم صلى ثم صلى ثم صلى حتى العشاء وصلى ثم نزل اليوم الثاني فكذلك اليوم الأول في أول الوقت واليوم الثاني في آخر الوقت وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين لا تؤخرها عن هذين الوقتين. ثم قال بهذا أمرت فقال عمر العروة انظر ما تحدث يا عروة قال انظر يا عروة ما تقول يا عروة انظر ما تقول قال حدثتني عائشة نعم قال إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة فذلك كان بشير فذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه يقول إن جبريل هو الذي أمر الرسول هو الإمام والرسول تابع له صلى به خمس صلوات قال من أخبره قال ابن عروة ابن المغيرة بن شعبة أو بشير ابن أبي مسعود ابن أبي مسعود يحدث عن أبيه عن أبيه قال عروة ولقد أدثني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدثني عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة كان يصلي العصر والشمس في أجرتها كان يصلي العصر والشمس في أجرتها قبل أن تظهر يعني ما راحت الشمس يعني ما انصرفت الشمس العصر يعني الشمس بيضاء نقية الشمس بيضاء نقية ما انصرفت. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد قال عمرو حدثنا سفيان الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في وجرته لم يفي الفيء بعد وقال أبو بكر لم يزل الفيء بعد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد وعمرو بن ناقد قال عمرو حدثنا سفيان الزهري حدثنا سفيان قال سفيان حدثنا عن الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعات في أجرته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس في حجرتها ما ذهبت في حجرتها. لم يفي الفيء بعد. وقال أبو بكر لم يزل الفيء بعد. أبو بكر لم يزل الفيء موجود. الفيء موجود يعني تقوله. قال رحمه الله تهني أرملة من يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في أجرتها لم يذر الفيء في أجرتها. يحيى بن يحيى أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب عن قال أخبرني عروة بن الزبير قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في أجرتها. فأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس في أجرتها والفي موجود يعني الفي موجود معنى هذا أن الشمس موجودة في الغرفة والفي فيئها إذا صارت الشمس صار ظلها هنا موجودة الظل في الحجرة لأن الشمس موجودة في الحجرة والظل موجود في الحجرة. نعم. قال رحم الله حدثنا أبو بكر نبي شيبة بن نمير قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس واقية في أجرته. أبو بكر نبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع عن هشام وكيع عن هشام عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس واقية في أجرته. كان يصلي العصر والشمس في حجرتها والفي موجود. قال رحمه الله حدثنا أبو غسان المسبعي ومحمد المثنى قال حدثنا معاذ وابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب بن عبد الله بن عم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قمر الشمس إلى أن يطلع قمر الشمس الأول إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يعدل العصر إذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق إذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبو هشام قال عن قتادة عن قتادة قال عن أبي أيوب قال عن عبد الله بن عمرو قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قمر الشمس الأول. عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صليتم الفجر فإنه وقت حتى إلى أن يطلع قمر الشمس الأول إلى أن يطلع قمر الشمس الأول يعني الفجر. قال ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر. ثم إذا صليتم الظهر فإن وقت إلى أن يحضر العصر يصير الفي مثله الفي يصير مثله في الظهر. فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. فإذا صليتم العصر فإن وقت إلى حتى تصفر الشمس يصير الظل مثليه ظلة مثليه بطولة مرتين. إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. إذا صليتم المغرب فإن وقت حتى يغيب الشفق الأحمر الأحمر ما يغيب إلا بعد ساعة. فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. إذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى منتصف الليل. هذا فصحى للمسلمين ورحمة من رب العالمين للمسلمين أنك إذا صليت العشاء الإنسان وقت إلى منتصف الليل يوم تصليه إلى منتصف الليل جاهز لأنه وقته. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي والمراغ هي من الأزد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر ما لم يهدر العصر وقت العصر ما لم تسر الشمس وقت المغرب ما لم يسقط الثور الشفق وقت العشاء إلى نصف الليل وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثه أبوه قال حدثنا شعبة عن قتادة حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أبي أيوب عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي. اسم أبو أيوب اسمه مالك بن مالك يحيى بن مالك الأزدي. يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي. يقال المراغي والمراغ قبيلة من الأنصار. قال من الأزدي أبو عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال وقت الظهر ما لم يحضر العصر. قال عليه الصلاة والسلام وقت الظهر ما لم يحضر العصر, يعني من الظهر من زوال الشمس حتى يجي العصر يدخل العصر يدخل العصر ثم وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق. المغرب ما يغيب الشفق ما غاب الشفق الأحمر. وقت العشاء إلى نصف الليل. وقت العشاء إلى نصف الليل. وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثه ما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. زهير بن حرب أبو عامر الأقدي. أبو عامر الأقدي. ثم حول السند. ثم حول السند وقال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا. يحيى بن أبي بكير. بكير. قال. بكير. يحيى بن أبي بكير. بكير. بكير. كلاهما عن شعبة. كلاهما عن شعبة. بهذا الإسناد. بهذا الإسناد مثله. قال. وفي حديثه ما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. قال شعبة رفعه مرة. فلم يرفعه مرتين يكفي مرة فلم ثقة يكفي مرة. قال رحمه الله حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ذل الرجل كطول ما لم يحضر العصر وقت العصر ما لم تصفر الشمس وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرن الشيطان. أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر ما لم إذا زالت الشمس. يقول عبد الله بن عمرو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وقت الظهر إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. وكان ظل الرجل كطوله هذا في الشتاء وأما في الصيف فلا. الشتاء نعم يصير كطوله وأما في الصيف فلا. زوال الشمس يا الله حد طويل من جهة المغرب. مسألة تروح للمغرب الشمس تروح للمغرب تضل حبل طويل هذا بالغير. وأما بالشتاء يصير الغائطون طول الرجل بالشتاء الشمس تغرب فتصير خير وروب الليل ما لم يدر العصر. ما لم يضرب العصر يعني وقت الظهر يصلي حتى تضرب العصر. وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقت العصر ما لم تصفر الشمس وصفرا. وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق. وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق الأحمر. وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وقت صلاة الفجر من طلوع الشمس ما لم تطلع الشمس. هذا الحديث الحجة أبي حنيفة. يصلون الفجر حتى تزاد الشمس تطلع. أصل الفجر أبو حنيفة رحمه الله حتى تطلع يصبح طلعت الشمس أو ما طلعت. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. إذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فريضة أو نافلة. إلا إذا كان فريضة أو نافلة فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. الفريضة ما يمسك عنها فريضة تصليها الإنسان إذا كان قضاء إذا كان أداء قضاء صليها حتى لو طلعت الشمس فريضة. وأما النافلة فأمسك عن الصلاة فإنها يشتري الشيطان فإنها تطلع بين قرني الشيطان. قال رحمه الله حدثنا احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن الحجاج وابن حجاج عن قتادة عن ابي ايوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قمر الشمس الأول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس أنبتني السماء ما لم يهدر العصر وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسكت قرنها الأول وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسكت الشفق وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. أحمد بن يوسف قال حدثنا عمر بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا حجاج بن الحجاج قال عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول الأول يعني قرن الشمس الأول انحطاط السماء بالشمس قال وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس أنبتني السماء وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يهدر العصر إذا زالت لها ظل كبير وما بالغير صلاة يصير حبل صغير جهة المغرب في هذا المطلع وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق الأحمر وهو وقت النهار وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبي قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براءة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم نعم قد حس العلم الإنسان فأنت بجسمك ترتاح لازم تتعب الإنسان تفكر بالعلم وتدرس لابد من تعب الجسم أما براحة الجسم ما تحس العلم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله وقت الصلاة فقال له سلم على هذين يعني بين اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالزهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذاب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل أو وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق إسحاق قال حدثنا قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن علقمة عن سليمان بريدة عن أبي بريدة بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله وقت الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام عن وقت الصلوات يا رسول الله فقال له سلم عنا هذين يعني اليومين فقال سلم عنا هذين اليومين المقبلين فجلس الرجل سلم عن الرسول فصلى عليه الصلاة والسلام الفجر فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن وصلى الظهر فأمر بلال أن يؤذن فأذن ثم أمره فقام أمر بلال أن يؤذن فأذن للظهر ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام الصلاة فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام الظهر ثم أمره فأقام العصر ثم ثم لما جاء العصر أمره فأقام فأذن العصر. والشمس مرتفعة بيضاء. الشمس مرتفعة بيضاء. نقية. نقية. ثم أمره فأقام المغرب. ثم لما غابت الشمس أمره فأقام المغرب. ثم أمره فأقام العشاء هنا على شفق. أمره فأقام العشاء منتصف الليل قريب منتصف الليل. ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالزهر. ثم لما كان اليوم الثاني صلى في آخر الوقت فأبرد بالزهر. أخر الظهر. أمس قدم الظهر عليه الصلاة والسلام واليوم أخره. ثم لما جاء العصر وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب. الشمس مرتفعة كلها مثل الفيل. وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل. وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل. وصلى الفجر فأسفر بها. صلى الفجر فأسفر بها. قال ثم قال أين السائل وقت الصلاة؟ قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال أنا يا رسول الله. قال الصلاة ما بين هذين. وقت صلاتكم بين ما رأيتم. قال وقت صلاتكم صلواتكم تحت ما رأيتم. الصلاة اللي صليناها هي وقت صلواتكم أيها العالم إلى يوم القيامة هي وقت صلاتنا. قال رحمه الله تهني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال تهنى هرم بن عمارة قال تهنى شوبان القمة المرسد عن سليمان بريدان أبي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة أمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فتناول بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعض شك حرمي فلما أصبح قال أين السائل ما بينما رأيت وقت. إبراهيم بن محمد. إبراهيم بن محمد قال حدثنا حرمي بن عمارة. حرمي بن عمارة قال شعبة. قال حدثنا شعبة. قال القمة بن مرسد. أنا القمة بن مرسد. قال حدثنا سليمان بن بريدة. سليمان بن بريدة. أنا أبيه بريدة. أنا أبيه بريدة. أنا رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة. أنا رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الأوقات فقال اشهد معنا الصلاة. اشهد معنا الصلوات. فأمر بلالا فأذن بغلاس فصلى الصبح. فأمر بلالا فأذن بصلاة الظهر. بغلاس. بغلاس. بغلاس. فصلى الصبح. فجر صلى الفجر بغلاس. ثم أمره بالظهر. أمره بالظهر. حين زالت الشمس عن بطن السماء. حين زالت الشمس عن بطن السماء عن الوسط من مسار حبل صغير. ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة. ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة أيضا. ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس. ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس غربت. وجبت غربت. ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق. ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق. ثم أمره الغداء فتنور بالصبح. ثم الغداء فنور بالصبح. تنور بالظهر بالصبح تنور بالصبح. ثم أمره بالظهر فأبرد. ثم أمره بالظهر فأبرد يعني أخره وأخر الفجر. ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها. أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة. ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع شفقه. ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق. ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه. ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه. شك حرمي. شك حرمي. فلما أصبح قال أين السائل. فلما أصبح قال أين السائل. ما بين ما رأيت وقت. ما بين الصلوات اللي رأيتها ما بين كل صلاة وقت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد بن عثمان قال حدثنا أبو بكر نبي موسى نبي الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالزهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أقبل الفجر من الغد يتنصرف منها